فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الشيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. نعم استمر على التلاوة، لكن التفسير من الآية التي بعدها. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. نعم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الحمد لله. يقول نعم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ما نعم وهل نجازي إلا الكفر. نعم. يقول الحافظ ابن كثير فأعرضوا، من قوله فأعرضوا كانت سبأ. أنت ما حضرت أمس؟ لا حضرت أمس، لكن هذا ما قرأناه. وش اللي ما قرأناه؟ لقد كان لسبأ، قرأنا الآية كما التفسير ما قرأنا. نعم طيب، لكن إذا قرأت التفسير ستعلم أن قرأتها بالأمس. كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها. إيه؟ وكانت التتابعة منهم. إيه هذا صحيح، يعني بدأت بداية صحيحة. نعم. إيه نعم، لكن تفسير لقد كان لسبأ مرة أمس، مرة عرضه أمس تفسير الآية. نعم. وبلقيس صاحبة سليمان منهم، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم، وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله، ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفريق في البلاد والتفرق في البلاد أيدي سبأ. نعم. شذر مذر، كما يأتي تفصيله وبيانه قريبا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. يعني أصبحت كلمة أيدي سبأ شذر مذر مثال. أي نعم. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن وعلة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ ما هو، رجل أم امرأة أم أرض؟ قال بل هو رجل ولد عشرة ولد عشرة ولد عشرة ولد عشرة ولد عشرة نعم، فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة، فأما اليمنيون فأما اليمانيون فأما اليمانيون فمذحج فمذحج فمذحج وكندة والأذ والأشعريون وأنمار وحيمر وحمير وحيمر وحمير وحيمير. وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان. ورواه عبد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة به، وهذا إسناد حسن لم يخرجوه، وقد روي من طرق متعددة. وقد رواه الحافظ أبو عمر، ما هي عندك؟ الحافظ ابن عمر ما عندي. الحافظ أبو عمر بن عبد البر بعده يا شيخ علي. بعده نعم. يلا. وقد روي من طرق متعددة، وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر نعم في كتاب القصد والأمم، القصد والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم، من حديث ابن لهيعة عن علقمة ابن وعلة عن ابن عباس فذكر نحوه، وقد روي نحوه من وجه آخر. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا وعبد بن حميد قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي عن يحيى بن هاني ابن عروة عن فروة بن مسيك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم ومدبرهم لا أقاتل بمقبل قومي مدبرهم أقاتل بمقبل قومي مدبرهم نعم قال يعني نعم. من يستجيبون لي أقاتل بهم من لا يستجيبون، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أقاتل نعم. بمقبل قومي مدبرهم بمقبل قال نعم مدبرهم. فلما وليت دعاني فقال نعم. لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام نعم. فقلت يا رسول الله أرأيت سبأ أواد هو أو رجل أو ما هو؟ قال لا، بل رجل من العرب ولد له عشرة ولد له عشرة فتيامن ستة وتشاءم أربعة، تيامن الأذ والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار الذين يقال لهم بجيل وخثعم، وتشاءم لخم وجذام وعاملة وغسان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا أيضا إسناد حسن، وإن كان جيد عندي إسناد جيد هذا أيضا إسناد جيد وإن كان فيه أبو جناب الكلبي وقد تكلموا فيه، لكن رواه ابن جرير عن أبي كريب عن العنقزي عن أصبات بن نصر عن يحيى بن هاني المرادي عن عمه أو عن أبيه يشك أصبات. قال قدم فروة بن مسيب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. طريق أخرى لهذا الحديث، قال ابن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن لهيعة عن توبة بن نمر عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال كنا عند عبيدة ابن عبد الرحمن بأفريقيا فقال يوما: ما أظن قوما بأرض إلا وهم من أهلها. فقال علي بن رباح: كلا، قد حدثني فلان أن فروة بن مسيد القطيفي رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن سبأ قوم كان لهم عز في الجاهلية، وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام، أفأقاتلهم؟ فقال: ما أمرت فيهم بشيء بعد. فنزلت هذه الآية: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية الآيات. فقال له رجل: يا رسول الله، ما سبأ؟ فذكر مثل هذا الحديث الذي قبله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن سبأ: ما هو؟ أبلد أم رجل أم امرأة؟ قال: بل رجل ولد 10، فسكن اليمن منهم 6، والشام 4، أما اليمانيون فمذحج وكندا والأذ والأشعريون وأنمار وحمير غير ما حلها ما حلها ما حلها ما حلها يعني نزل بها. قال: بل رجل ولد 10، الأول الحديث، فسكن اليمن منهم 6، والشام 4، أما اليمانيون فملحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير غير ما حلها. وأما الشام فلخم وجذام وغسان وعاملة. نعم، فلخم وجذام وغسان وعاملة. الشاهد أنه قد يحل اليمن من غير هؤلاء. نعم. قال ابن كثير: فيه غرابة. قال ابن كثير رحمه الله: فيه غرابة من حيث ذكر نزول الآية بالمدينة والصورة مكية كلها، والله أعلم. نعم. طريق أخرى: قال ابن جرير قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الحسن بن الحكم قال حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيد القطيفي القطيفي رضي يعني الله عنه. تنطق الغين قافا. القطيفي. نعم. طيب ماشي يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: يا رسول الله، أخبرني عن سبأ، ما هو؟ أرض أم امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من الولد، فتيامن 6 وتشاءم 4، فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وعامل وغسان، وأما الذين تيامنوا فكندا والأشعريون والأذ ومذحج وحمير وأنمار. فقال رجل: ما أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم وبجيلة. رواه الترمذي في جامعه عن أبي كريب وعبد بن حميد قال: حدثنا أبو أسامة فذكره أبسط من هذا. ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وقال أبو عمر بن عبد البر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أسبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا ابن كثير وهو عثمان بن كثير عن الليث بن سعد عن موسى بن علي عن زيد بن حسين عن يزيد بن حسين عن تميم الداري رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن سبأ فذكر مثله. فقوى هذا الحديث فقوى وحسن. هذا الحديث وحسن يعني أبو عمر بن عبد البر. قال علماء النسب منهم محمد بن إسحاق: اسم سبأ عبد شمس ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب وكان يقال له الرائش لأنه أول من غنم في الغزو فأعطى قومه فسمي الرائش. والعرب تسمي المال ريشا ورياشا. وذكروا أنه بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه المتقدم وقال في ذلك شعرا: سيملك بعدنا ملكا عظيما نبي لا يرخص في الحرام. نعم. ويملك بعده منهم ملوك يدينون العباد بغير ذام. ويملك بعدهم منا ملوك يصير الملك فينا باقتسام. ويملك بعد قحطان نبي تقي خبته خير الأنام. وسمي أحمدا يا ليت أني وعمر بعد مبعثه بعام. فأعضه وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكل رامي. متى يظهر فكونوا ناصريه ومن يلقاه يبلغه سلامي. نعم. ذكر ذلك الهمداني في كتاب الإكليل. واختلفوا في قحطان على 3 أقوال: أحدها أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح. واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على 3 طرائق: والثاني أنه من سلالة عابر. وهو هود عليه الصلاة والسلام. واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على 3 طرائق أيضا: والثالث أنه من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام. واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على 3 طرائق أيضا. وقد ذكر ذلك مستقصا الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله في كتابه المسمى الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواه. ومعنى قوله عليه السلام كان رجلا من العرب يعني العرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه السلام من سلالة سام بن نوح. وعلى القول الثالث كان من سلالة الخليل عليه السلام وليس هذا بالمشهور عندهم والله أعلم. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنفر من أسلم ينتضلون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فأسلم قبيلة من الأنصار، والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ. نزلوا بيثرب لما تفرقت سبأ في البلاد حين بعث الله عليهم سيل العرم. ونزلت طائفة منهم بالشام، وإنما قيل لهم غسان بما نزلوا عليه قيل باليمن، وقيل إنه قريب من المشلل كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: إما سألت فإنا معشر النجب الأزد نسبتنا والماء غسان. نعم. ومعنى قوله ولد له 10 من العرب أي كان من نسله هؤلاء 10 الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن. نعم. لا أنهم ولدوا من صلبه، بل منهم من بينه وبين

وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الجرد، فكانوا يرصدون عنده السنابير برهة من الزمان، برهة من الزمان سنور القط، لأنه هو الذي يأكل الفار. نعم. فلما جاء القدر غلبت الفار السنانير وولجت إلى السد فنقبته فانهار عليهم. وقد قال قتادة وغيره الجرد هو الخلد نقبت أسفله حتى إذا ضعف ووهي ووهى وجاءت أيام السيول صدم الماء البناء فسقط، فانساب الماء في أسفل الوادي وخرب ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك، ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال فيبست وتحطمت، وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة كما قال الله تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وعطاء الخرساني والحسن وقتادة والسدي هو الأراك وأكله البريد. وأثل قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما هو الطرفاء، وقال غيره هو شجر يشبه الطرفاء، وقيل هو السمر، فالله أعلم. وقوله وشيء من سدر قليل، لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر قال وشيء من سدر قليل، فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر بالشوك الكثير والثمر القليل، وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطن. ولهذا قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، أي عاقبناهم بكفرهم. قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور. سؤال استنكاري: وهل نجازي إلا الكفور؟ الحمد لله. وقال الحسن البصري: صدق الله العظيم. لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور. وقال الطاووس: لا يناقش إلا الكفور. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين: من نوقش الحساب عذب، لا يناقش الحساب إلا الكفور. نعم. قال أبو عمر قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو عمر بن النحاس الرملي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا أبو البيداء عن هشام بن صالح التغلبي عن ابن خيرة وكان من أصحاب علي رضي الله عنه قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة. قيل: وما التعسر في اللذة؟ قال: لا يصادف لذة حلالا إلا جاءه من ينغصه إياها. نعم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واجعل بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم. يحرم في أبيار علي وماذا فعل؟ ما في مانع يحدث ويتوضأ إذا تمكن من الماء. ليش تحرم من المدينة؟ الإمام مالك كره هذا ولو أنها مياه قصيرة. أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكنك أن تغتسل في الفندق وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء والنية من أبيار علي. يتوضأ إذا دخل الوقت ولا يضره ما يخرج. هذا حدثه دائم وهو معذور، لكن يتوضأ إذا دخل الوقت نعم، أو إذا أراد العبادة ويستمر حتى يؤديها نعم، ولا يضره. لا ما في بس يعني تلقنهم نعم، بس ما يكون ذكر جماعي، كل واحد يذكر بمفرده، يعني مثل الذي يلقن الصبيان القرآن مشكلة يعني. على كل حال ما في بأس إذا ما أتقنوا ولا أحسنوا إلا هذا، لا بأس. مرحبا أخي. السلام. السؤال كان صحيح ولا طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله من يقرأ باب الجنة يدخل ثم أهل البقيع. من يقوله هذا؟ ما هو صحيح. لا هذا يكذب. البقيع فيه منافقين وفيه مشركين وفيه لو كانوا صالحين. طيب لو هذا لو الامتناع.